الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أيها الأحباب، مع اللقاء التاسع بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، وقد بدأنا في اللقاء الماضي في آداب الخلاء، وسنذكر ما قلناه على سبيل العد وليس على سبيل الشرح. قلنا الأدب الأول من آداب الخلاء ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إذا خيف عليه الضياع أو كان حرزا، يعني ما تاخدش معاك الخلاء أي شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى إلا للضرورة. الأدب الثاني البعد والاستتار عن الناس، يعني لما تكون بتقضي حاجتك من بول أو غائط يجب عليك أن تستتر عن أعين الخلق لحفظ العورات، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكشف عورته إلا أمام زوجته، إلا أمام إيه؟ زوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. يبقى لا أمك ولا أبوك ولا بنتك ولا ابنك ولا أخوك ولا صاحبك، لا يجوز لأي حد أن هو يطلع على عورتك إلا الزوجة فقط. الأدب الثالث الاستعاذة والتسمية، يعني تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الأدب الرابع أن يكف عن الكلام مطلقا، يعني لما تكون بتقضي الحاجة ما تتكلمش إلا عند الضرورة، عند الضرورة فقط. الأدب الخامس يجب عليك ألا تستقبل القبلة وألا تستدبرها. رجاءنا يا إخواننا الجماعة الحريم الصوت نازل تحت، صوت الحريم، يعني حاولوا أن أنتوا تستفيدوا ما دمتم جيتم المسجد، ما تضيعوش الفايدة، اسمعوا الدرس عشان تاخدوا الأجر وتتعلموا. يبقى ألا تستقبل، لا يجوز أن نستقبل القبلة ببول ولا بغائط، وخاصة في الخلاء، يعني في الفضاء، يعني في الفضاء حرام إن الإنسان يعطي وجهه للقبلة أو ظهره للقبلة، ده لما يكون في الفضاء. أما في البنيان فيجوز، وإن استطعت ألا تفعل ذلك حتى في البنيان فهو أولى، عملا بكل الأقوال التي وردت عن السلف. الأدب السادس أن يطلب مكانا لينا منخفضا، وخاصة عند البول، يعني الإنسان لما يكون هيتبول يحاول إن هو يشوف مكان ما يكونش صلب ولا ناشف، بحيث إيه ما يردش عليه رشاش البول. الأدب السابع، وده آخر أدب وقفنا عنده، آخر أدب، يعني أنا حبيت إن أنا أذكركم كده على سبيل الإجمال بما ذكرناه في اللقاء الماضي ليكون تذكيرا لما مضى ولمن لم يحضر فيعرف شيئا من الحكم. الأدب السابع أن يتقي الجحر، يعني حرام أو مكروه كراهة شديدة إن أنت تتبول في الجحر. إما تلاقي جحر قدامك ما تتبولش فيه، لماذا؟ لأنه مسكن للجن. مسكن لإيه؟ للجن. فممكن الواحد يتبول فيه يطلع له إيه؟ عفريت. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم يلبسه وما نعرفش نطلعه. لا، ما بيطلعش العفاريت اللي بتدخل، ما بتطلعش عفاريت جامدة اليومين دول شوي. أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن. قتادة بيقول إيه؟ قتادة ده من كبار علماء التابعين، يقول إنها مساكن الجن. ولما الإمام قتادة يقول هذا الكلام هو يدري ما يقول. والحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن حسنه بعض العلماء الكبار، بل صححه الإمام ابن خزيمة وابن السكن، ويكفي أنه في مسند أحمد وسنن النسائي وأبي داود ومستدرك الحاكم. يعني حتى وإن كان في مسند الإمام أحمد، فضعيف مسند أحمد مقبول، ضعيف مسند أحمد مقبول. يعني العلماء قالوا أنه ليس في مسند أحمد حديث مكذوب على النبي، إنما الضعف الشديد دخل في مسند أحمد من زيادات ولده عبد الله على مسند أبيه، لأن ابنه اللي هو عبد الله بن الإمام أحمد دخل زيادات على المسند، فالزيادات دي هي اللي دخل فيها إيه؟ إيه كثير من الضعف. فأنت ابتعد عن مساكن الجن. الأدب الثامن، الأدب الثامن أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم. يعني من أداب الخلاء إن أنت ما تروحش تقضي حاجتك من بول أو غائط في الأماكن التي يستظل بها الناس، في مكان مثلا في الغيط كده في شجرة كبيرة الناس بتريح تحت الشجرة، ما تروحش انت تتبول او تتغوط في هذا المكان، او في مكان الناس بتقعد فيه او بتتحدث فيه. فينبغي ان يتجنب ظل الناس وطريق الناس ومتحدثهم، اي المكان الذي يجتمعون فيه للحديث، لانك تؤذي الناس. ويقاس على هذا في الزروع والثمار وفي كل شيء يؤذي الخلق، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. والمراد باللاعنين أي الأفعال التي توصل إلى لعن الناس. فأنت عندما تتبول أو تتغوط تحت شجرة أو في طريق الناس أو في ذروع الناس وثمارهم، فإن الناس يلعنونك. يعني الناس هتقول إيه؟ الله يلعنه فلان، هو يعني عمي؟ إيه اللي جابه هنا؟ يعني هو مش عارف ان المكان ده الناس هتقعد فيه. فقس على هذا الحدائق العامة، الاماكن اللي الناس بتقعد فيه تروح عن نفسه، وهكذا. الادب التاسع الا يبول في مستحمه ولا في الماء الراكد. طبعا المستحم يا اخواني كان يشبه أيام زمان عندنا الطشت الكبير مثلا اللي الناس كانوا بيقعدوا يتشطفوا يغتسلوا فيه، فنهاك أن تتبول في هذا المكان الذي تغتسل فيه، لأن أنت بتغتسل والمية محبوسة في الإناء أو في الطشت الكبير، وتيجي تتبول في قلبه فيتنجس الماء فتتنجس قدماك وقد يتنجس بدنك كله، فنهاك عن ذلك ألا يبول في المستحم. لكن ما نقدرش نقول إن المستحم هنا هو الحمام اللي احنا اللي هو بالنظام الحديث بتاعنا دلوقتي، لأن الحمام بالنظام الحديث بقى فيه لمؤاخذة فيه بلاعة فيه مجاري فيه صرف، فأنت بتتبول وبترش كوباية مية، المية بتجري، الدش بينزل المية، الحمام في لحظة بينضف. فما دام هناك بالوعة يعني بلاعة بتسحب النجاسة فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. تفضل. البانيو، احنا قلنا ان البانيو برضك نفس الموضوع، ما هو البانيو انت بتملاه ميه يبقى ما تتبولش فيه لانه حابس الميه، حابس ايه؟ حابس الميه. واحنا قلنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. ده مش غلط انك تتبول فيه بس، ده غلط انك انت ترفع الجنابة فيه، لانه لا يرفع الجنابة، لا، لان الرسول بيقول ايه؟ لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وانت ما انتش جنب ماشي املاه وبلبط فيه زي ما انت عايز، انما المشكلة انه انت ترفع فيه الجنابة، لا، بمجرد ان تنزل فيه صار الماء مستعملا فلا يرفع لك الجنابة. المية اللي واقفة دي اللي انت بتنزل في قلبها في قلب البانيو ما ترفع عليكش الجنابة. ثانيا لا تتبول فيها، لان انت لو تبولت فيها تنجس ايه؟ تنجس الماء. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احدكم في مستحمه. المستحم هنا نشوف المستحم هنا هو الإناء الكبير اللي كانوا بيغتسلوا فيه، عشان ما نفكرش ان الكلام ده داخل او مندرج او ينسحب على الحمام بتاع اليوم، لان الحمام بتاع اليوم في قعدة فرنجي وقعدة بلدي ومكان بيسحب النجاسة بلاعة وغيره، فلا يقاس عليه. لكن انت تخلي بالك حتى لو انت بتستحم فيه برضك حاول ان انت تطهره دايما، يعني لو كوب من الماء ورشيته على البلاط كده هيطهر، عشان يبقى ايه؟ ما يبقاش عندك وسواس. ولذلك الرسول بيقول ايه؟ يقول لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه، فإن عامة الوسواس منه. لأن انت لما تتبول في الإناء وبعدين تتوضأ وانت قاعد هتشك ان المية تنجست من البول، اصابك بول، هيحصل عندك ايه؟ وسواسي، هيحصل عندك وسواسي. فالحاجة اللي هتجيب لك الوسواسي ابعد عنها، لان الوسواسة يا اخواني بتبقى وسواسة عادية في البداية، وبعد ذلك اذا خضع لها الانسان ولم يعالجها تحولت الى وسواس قهري. وسواس قهري يعني ايه؟ ما تصلي على الحبيب، يعني وسواس قهري يعني بيبقى مرض. نسأل الله ان يعافينا والمسلمين. تلاقي بقى الانسان الموسوس ده يعني حاجة لا تطاق، يعني بعضهم مرة واحدة اتصلت بي كانت بتسألني بتقول أنا كنت بخلي، يعني أنا بخلي زوجي يقف مثلا وأنا بغتسل يقول لي صب الميه، اعملي كذا، لا انت ما غسلتش كذا، لا لسه فاضل عضو كذا وكذا، لما هي كرهت نفسه وهو كره نفسه ويقف له وهي بتصلي. ايوه انت كده ركعتي، الله ينور عليكي، ارفعي بقى قولي سمع الله لمن حمده، اسجدي بقى. ليه؟ لانها بتصلي وتشك ان هي ما صلتش. ما هو مرض، ما هو اسمه الوسواس القهري. ما هو الوسواس القهري ده يا حاج محمود بيجي بايه؟ ببدايات الوسوسه والخضوع لها وعدم علاجها من البدايه. ان يجي وسواسيه للانسان ويبدا الانسان يشك في نفسه ويهاود نفسه ويتنه ماشي ورا الوسواس لغايه ما يتحول لايه؟ يتحول لمرض وما يعرفش علاجه. وممكن يطلق وممكن ما يكونش طلق ويظن انه طلق، ولو ضر في نفسه انه طلق يفكر انه طلق. مواويل طويله قوي قوي قوي. والجماعه يعني في اتنين ثلاثه كده موسوسين مطلعين عيني، ادعوا لي ان ربنا يكرمني ويخلصني منهم انا روخر. في التليفونات يعني حاجه صعبه جدا، نسال الله العافيه. اللهم عافنا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. حاجه لا تطاق، لا تطاق، صعبه جدا، بلاء عظيم. اللهم عافنا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يتوضا فيه فان عامه الوسواس منه. كل الوسواس بيجي من هنا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. عن البول ايه؟ في الماء الراكد. فميه البانيو دي تعتبر ميه راكده ولا مش راكده؟ راكده، ما هي واقفه الا ان كنت هتغيرها تاني. وبعدين انا قلت لحضراتكم ان هي لا ترفع الجنابه، انها لا ترفع الجنابه. نهى النبي عن البول في الماء ايه؟ في الماء الراكد، اي ميه واقفه، لانها ممكن تكون ماسكه للشياطين، ولانها تؤدي الى الوسوسه. ولانها تؤدي ايه؟ الى الوسوسه. وقد ورد ان النبي نهى ان يبال في الماء الجاري، لكن الحديث ضعيف لا يستدل به او لا يقام به حكم شرعي. وان كان الاولى ان انت لا تتبول لا في ميه واقفه ولا في ميه ماشيه، لكن عمليه النهي عن البول في الماء الجاري حديث ضعيف، والاحاديث الضعيفه لا تثبت بها الاحكام الشرعيه. يعني ما نقدرش نثبت به مسألة في الاعتقاد ولا في الحلال والحرام، لكن ممكن الحديث الضعيف ناخد به أحيانا في الفضائل، في الأذكار، في الترغيب والترهيب، في الرقائق، في فضائل الأعمال. أما نبني على الحديث الضعيف حكم شرعي، لا يقام بالحديث الضعيف حكم شرعي ولا أمر اعتقادي بإجماع علماء المسلمين، بإجماع علماء المسلمين. طيب، يبقى قلنا تاسعا ألا يبول في مستحم ولا في الماء الراكد. طبعا هو الشيخ قال هنا الجاري، لكن هو أتى بحديث حديث ضعيف. عاشرا قال لك هنا ألا يبول قائما لمنافاته الوقار ومحاسن العادات، ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه، فإذا أمن من الرشاش جاز. يعني بقول لك الأفضل إن أنت ما تتبولش وانت واقف، لأنه ينافي الوقار. الوقار يقتضي ان الانسان يقضي حاجته هو ايه؟ قاعد، ويكون مداري عن اعين الناس حتى يخون عن اهل بيته. بعض الناس ممكن بعض الامهات تتساهل او يتساهلن وتقول لك ده بنتي، وتسيب باب الحمام مفتوح يرحمك الله، او ده اولاد الصغيرين وتقعد قدامهم. لا، ده بيتنافى مع الوقار والهيبه، انت ما تظهرش في وقت قضاء الحاجة ابدا امام احد، ولانه قد تنكشف العورة، والعورات لا يجوز كشفها الا ايه؟ ها؟ امام مين؟ امام الزوجة فقط، بس اي حد تاني حرام الا للضرورة. يجوز ان اللي في الغيط يستنجى ويتوضى من المية المشي، بس يستر نفسه، يعني محدش ينظر الى عورته. لكن هل البول قائما يا اخواننا حرام؟ لا، الاصل انه حلال وجائز، لان النبي فعله احيانا، فالاصل ان النبي كان يتبول ايه؟ جالسا، لكنه تبول قائما احيانا عند الحاجة والضرورة. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها قالت، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن السيدة عائشة بتقول إيه؟ من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه؟ ياه، إيه اللي خلى أمنا عائشة رضي الله عنها تقول الحكم دي؟ تقول من اللي يقول لكم ان الرسول تبول وهو واقف ما تصدقهوش؟ بتقول ما كان يبول الا جالسا. قال لها طب ما احنا عندنا حديث صحيح من حديث سيدنا حذيفة، من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه، والحديث في البخاري وغيره، قال حذيفة انتهى النبي الى سباطة قوم. السباطة اللي هي ايه؟ مكان الزبالة بالمعنى البلدي بتاعنا، مكان القمامة والذبالة. انتهى النبي إلى سباطة قوم فبال قائما. يبقى سيدنا حذيفة شاف النبي وهو بيتبول إيه؟ قائما. طب السيدة عائشة بتقول ما كان يبول إلا جالسا. ومن حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه؟ انا بسال سؤال بقى، نصدق مين احنا؟ ناخد بكلام السيده عائشه ولا بكلام سيدنا حذيفه؟ ها، الاثنين ناخد بكلام مين؟ ها، في راي تاني يعني؟ ناخد حد له راي تاني يعني؟ ناخد بكلام الاثنين. الله يفتح عليكم، ايه العلم اللي خر عليكم النهارده كده؟ ده انتوا ده حاجه حلوه خالص. صلوا على الحبيب. ناخد بكلام الاثنين، لأن السيدة عائشة ثقة عندنا، ولأن حذيفة رضي الله عنه ثقة عندنا وعند كل المؤمنين. فالعلماء هنا حطوا قاعدة، العلماء هنا حطوا ايه؟ حطوا قاعدة. قالوا كلام المثبت مقدم على كلام النافي، يعني واحد نفى واحد أثبت، ناخد بكلام المثبت ولا بكلام النافي؟ ناخد بكلام المثبت. قال لك لأن المثبت معه زيادة علم، اللي نفى ما شافش. يعني هي السيدة عائشة لما بتقول من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوا، هي نفت لأنها لم ترى النبي تبول إيه؟ قائما. هي حكت على اللي شافته بس. وهذا يدل على أن الغالب من فعل النبي أنه كان يتبول إيه؟ جالسا، بدليل أن عمرها ما شافته مع أنها سافرت معه وهي معه في البيت دائما، ولم تره يتبول قائما. ويدل أيضا على أن التبول قائما من رسول الله كان نادرا، كان إيه؟ نادرا عند الحاجة أو عند الضرورة والحاجة. طب كلام من يقدم؟ كلام سيدنا حذيفة، لأن هي بتنفي وهو بيثبت، وهو ثقة وهي ثقة. فالمثبت معه زيادة لم يعلمها النافي، ده دي قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية. المثبت معه زيادة لم يعلمها إيه؟ لم يعلمها الناس. يعني واحد قابلني قلت له هو انحق في درس علم في مسجد فجر الإسلام؟ قال لا، قال لا ما فيش درس علم. فقابلني واحد تاني قال لي لا ده كان فيه درس وانا حضرته. ناخد بكلام مين؟ اللي أثبت، لأن اللي أثبت معه إيه؟ زيادة، معه زيادة على الذي نفى، بشرط أن يكون ثقة، لأنه لو كان كذابا لما كان خبره مقبولا، بل يكون خبره مردودا. فهنا كلام السيدة عائشة على رصنه، لأنها بتحدث عما رأت، وكلام ونأخذ به على الغالب، وكلام حذيفة أيضا مقبول وفوق رؤوسنا، ونحمله على القليل النادر. قال حذيفة رضي الله عنه: انتهى النبي إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت، يعني بعدت عنه شوية كده، فقال أدنه، فدنوت، قال له قرب تعالى. قال فاقتربت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على الخفين. يبقى إذن البول قائما يجوز بشرط أن يحافظ الإنسان على نفسه من رشاش البول، من رشاش البول. الأدب الحادي عشر: أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة. يعني أنت بعد ما تتبول وتتغوط يجب عليك أن تزيل بقية النجاسة، يعني تغسل أثر البول الغائط. بالأحجار يجوز، خلي بالك في حكم هنا مهم، يجوز أن تستنجي بالأحجار مع وجود الماء، يجوز أن تستنجي بالأحجار مع وجود الماء، ويجوز أن تكتفي بالماء، ويجوز أن تستعمل الأحجار وأن تغسل بالماء. ده الكلام ده عشان لما يكون ما فيش عندك ماء فاعلم أن الأحجار إيه؟ تكفي. لأن أحيانا بعض الناس يكون في الصحراء وغيره ما معهوش مية، أو معاه مية مكفياه للوضوء بس، فأنت بدل ما تستخدمه في الاستنجاء بتخليها للوضوء وتستنجي بإيه؟ بالأحجار. أقول لك أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر، وما في معناه من كل جامد طاهر، من كل جامد طاهر قالع للنجاسة. يعني لو معك ورق مثلا، المناديل اللي هي موجودة دي ممكن تستنجي به؟ تستنجي به، لأن هي تزيل إيه؟ هتزيل النجاسة. أي شيء يزيل النجاسة، الورق، الحجر، الشجر، بشرط ألا يكون شيئا محترما يحرم الاستنجاء به، كالطعام والشراب. يعني ما ينفعش تجيب طعام أو شراب وتستنجبه. بقول لك ولذلك قال لك قالع للنجاسة ليس له حرمة، ليس له حرمة، زي الأوراق اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى أو غيره، أو أوراق العلم الشرعي، وكذلك الطعام والشراب، أو أن يذيلها بالماء فقط أو بهما معا. يبقى يجوز بالأحجار فقط، ويجوز بالماء فقط، ويجوز بالأحجار والماء، ويجوز بالحجر مع وجود الماء. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. يبقى كم حجر؟ لابد يكونوا ثلاثة. ويجوز حجر واحد وله ثلاثة أطراف، ويجوز حجر واحد له ثلاثة أطراف. طيب إذا كانت النجاسة، إذا استخدمت الأحجار الثلاثة ولسه النجاسة ما تزلتش، يبقى يجب عليك أن تستخدم الرابع والخامس والسادس حتى تزيل النجاسة. المهم أن أنت لابد إيه؟ أن تزيل أثر النجاسة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. العنزة اللي هي الحربة، يعني بيقول كنا بنشل المي والعصايا بتاعته، فيستنجي بالماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان. مر النبي بقبرين فقال: إنهما إيه؟ يعذبان، وما يعذبان في كبير. يعني هم بيتعذبهم، مر النبي على المقابر المسلمين لقى اتنين بيتعذبوا، وقال إن الحاجة اللي هم بيتعذبوا من أجله ما هيش كبيرة قوي، ما كانتش صعبة عليهم يعني، ولكنهم استهتروا بها. ثم قال النبي: بلى إنه لكبير، أي أنه هين عنده لكنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقال: فكأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني ما كانش بيطهر نفسه قوي من البول، ما كانش بيهتم بقضية البول. وكتير من الناس ممكن يستهتر بقضية البول، وقضية البول دي ممكن يترتب عليها بطلان الطهارة، وبطلان الطهارة يترتب عليه بطلان الايه؟ بطلان الصلاة والعبادة. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والنميمة دي أخوانا من أعظم الذنوب عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. انتوا عارفين النمام هو ايه؟ النمام هو الذي ينقل الكلام من انسان لاخر بقصد الافساد بينهما، الوقاع يعني، اللي هو بينقل الكلام من واحد لواحد عشان يوقع ما بينه، بينقل الكلام وهو عارف ان الكلام هيزعل التاني، يقول لك ايه عشان يحل نفسه: اصل كانت نيتي حلو، اصل انا كان قلبي سليم، اصل انا ما كنتش اقصد، ده انا بحذر مش عارف ايه. لا، ده انت بتولع الدنيا. ده ممكن بقى يفسد زوج على زوجته، زوج على زوجه، يفسد ابن على والديه، يفسد الوالدين عن ابن، صديق على صديقه. الرسول بيقول: لا يدخل الجنة ايه؟ نمام. ويكفي ان الرسول مر على قبرين فوجدهما يعذبان، وكان من ضمن الاثنين انه كان يمشي ايه؟ بالنميمة. فانت خلي بالك من موضوع النميمة، ما تبقاش وقاه، بيسموها ايه؟ العصفور، ما تبقاش عصفور. ها؟ خليك حمامة بقى، اشتغل حمامة مرة، يعني سيبك من العصفرة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنزهوا من البول فإن، شوف اسمع الحديث ده، الرسول بيقول ايه؟ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يعني الرسول بيقول إن عام كل عذاب القبر، أغلب عذاب القبر من البول، أغلب عذاب القبر من البول، من عدم التطهر من البول. والرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا حديث فيما معناه يعني والحديث ثابت عن النبي إن الملائكة دخلت على رجلين في قبرهما أو على رجل في قبره فقال له الملك أو الملكان إن الحديث بالمعنى إن ضاربوك ضربة يعني إحنا هنضربك ضربة دلوقتي عمرك ما شفتها في حياتك فضرباه ضربة فاشتعل عليه القبر نارا ضربة واحدة مرزبة واحدة القبر بقى كله نار القبر بقى كله نار فلما ذهب عنه الروع يعني بعد ما القبر انطفأ وتعذب شوية وهدأ فألهما عن سبب ضربه انتوا بتضربوني ليه فقال لأنك صليت صلاة بغير طهور يعني صليت صلاة من غير طهارة وممكن يكون تطهر بس كان مستهتر في قضية ايه البول صليت صلاة ومررت على مظلوم فلم تنصره ومررت على ايه مريت على واحد مظلوم وعديه لو ما قدرش ينصره ياخد بعضه ويمشي ده المشكلة دلوقتي الأكبر إنه بينافق الظالم بيداهن الظالم بيجامل الظالم بيقول للظالم أنت على الحق أنت الصح الله ينور عليك أيوة كده خليك تمام ده أنت أقل حاجة إما أن تنصر المظلوم وإما إيه أن تنصرف تاخد بعضك وتمشي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه من قلبك لا انتوا واكلين ايه النهارده اوعوا تكونوا واكلين محشي وباط ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما لا تقفن ما تقفش فإن اللعنة تنزل على من حضر ولم يدفع عنه ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضر ولم يدفع عنه ولذلك العلماء حطوا قاعدة وقالوا إيه إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عن مكان المنكر يعني لإما تغير المنكر لإما أقل حاجة تعمل إيه تاخد بعضك وتمشي ما تقعدش في المكان اللي فيه المنكر لإنه عادك في المكان ما تقفش تتفرج لإن ممكن اللعنة تنزل تاخدك معاه ممكن عذاب ربنا ينزل والعذاب لما بينزل بوش لا تحوش لا تمشي لا تحوش لا تمشي لا تحوش لا تمشي انما تتفرج كمان لا ده بقى فيه ناس عندهم من الاجرام ما عندهم ده مش بتفرج ده بيشجع الظالم الله ينور ايوه كده ده يستاهل طلع عينيه ولع فيه يا اخ الله يولع في بدن الظالمين جميعا امين يا رب العالمين لا انت ما تشجعش تقي ربك خاف من الله اعمل حساب انك هتقف قدام الملك انت هتيجي يوم القيامة في مزنقة كبيرة عمرها ما خطرت على بالك يكفي انك هتيجي زي ما ولدتك امك واقف عريان لا جلابية ولا عباية ولا شال ولا حذاء جميل حافيا عاريا كما نزلت من بطن امك قال تعالى لوحدك ما معكش ابوك وامك ما معكش محامي يدافع عنك ولادك مش هيجوا معاك ابنك لو مر عليك وانت في جهنم مش هيرضى يبص لك يوم وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني الأب أو الأم تفوت على ابنه وهو لو في نار جهنم تبص له تصرف عينيه اليمة الثانية ولكنها تعرفه. يوم تذهل كل مرضعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما عذاب الله شديد. وبعدين ربنا كل مرضعة عما أرضعت الأم والرضيع بالذات ليه؟ لأن الأم ما بيبقاش عندها رحمة ولا حنان ولا شفقة على أولاده أكتر من مرحلة إيه؟ الرضاعة. لكن لما بيكبر خلاص بقى يعني هو راجل واعتمد على القطط تشوف تجيب الأكل وتحول لعيالها وترضعهم ولما بيكبرهم تعضهم كمان. فربنا جاب نقطة يوم تذهل كل مرضعة عما إيه؟ عما أرضع. وده دليل على إن اليوم عظيم وشديد. فأنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت قادر تحوش وتنصر المظلوم أنصره. تبني مش قادر يبقى لا يكلف الله نفسا إيه؟ إلا بس ما تنفقش ما تطبلش ما تزمرش ما تدهنش. اوعى تقف مع ظالم. لو السيف على رقبتك لو هتترمي لو هيتسلخ جلدك اوعى تقف ابدا. كمان ده بقول له يروح يشهد معاه في المحكمه ويقول له خلي بالك انا بشهد معاك لوجه الله والله اني ما عايز منك حاجه. اتفضل. وفي ايده كان في ايده ان هو يحيش الظلم يبقى هو زي الظالم عند الله. الانسان اللي يقدر يزيل الظلم ولا يزيل وهو قادر على ازالته هو عند الله كالظالم سواء بسواء. هو عند الله كالظالم. لكن من رحمة ربنا ان ربنا ما كلفكش فوق طاقتك. أمرك إن أنت تزيل الظلم. تبني مش قادر لأن الرسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. بس خلي بالك حط مع القلب اللي هي المرحلة الثالثة أن تزول عن إيه؟ عن مكان المنكر. نرجع بقى لدرسنا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنزهوا من البول فإن الأدب التاسع الثاني عشر ألا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقدار. يعني حرام أو مكروه قراءة شديدة إن أنت تغسل النجاسة بإيديك اليمين. السنة يا إخواني ان انت تغسل النجاسة بايه؟ بايديك الشمال والمية تكون في ايديك اليمين. المية تبقى في ايديك اليمين وتغسل النجاسة بايديك ايه؟ الشمال. لكن ما تغسلش باليمين لحديث عبد الرحمن بن زيد قال قيل لسلمان واحد يهودي بيقول لسيدنا سلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. اليهودي بيستغرب بيقول له يا ده دينكم ده جميل ده الناس قوي بقى يعلمكم كل حاجة حتى بيعلمك الخراءة. يعني بيعلمك ازاي تتبول وتتغوط. ده يبقى بيحبك أو مش سايبك حتى وقت الخلاء. فقال له سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين. يبقى قال لنا ما تستنجوش بإيه؟ بالإيد اليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من يعني لما نكون هنستنجي بالأحجار ما نقلش عن ثلاثة أحجار أو وألا يستنجي برجيع أو بعظم يعني نهانا عن الرجيع اللي هو النجاسة يبقى لا يجوز أن نستنجي بإيه بنجس لا يجوز أن نستنجي بنجس أو بالعظم لأن العظم طعام الجن العظم طعام الجن العظم واحد يقول لي ازاي طعام الجن دم العظم قدام عينين الرسول أخبرنا صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث صحيح ثابت عن النبي فيما معناه ورد أن الله يكسو لهم العظام لحما يكسو لهم إيه؟ العظام لحما قادر ولا مش قادر فكسونا العظام إيه؟ لحما ما أنت قدام عينيك وشوف أنت إيه؟ شوف مرض أجنبية كمان يا عم الحاج ده انت لو رحت الأماكن اللي هي الهاي هاي دول بيقول لك ايه ما تصلي على الحبيب هيقول لك ده موضة ده حضارة ده في أمريكا وأوروبا ما بيأكلوش إلا بالشمال يبقى المتخلفين هم بيأكلوا باليمين لأن هم عندهم الحضارة وتقليد الكفار لكننا نحترم سنة نبينا نأكل بأيماننا ونشرب بأيماننا ونكتب بأيماننا ونلبس بأيماننا خلي بالك ده في نقطة كمان ونعطي ونأخذ يعني لما تيجي تدي الواحد حاجة أو تاخد منه اديله باليمين وخد بإيه خد باليمين ويجعل شماله لما سوى ذلك والشمال بقى للحاجات التانية يعني اليمين لكل ما هو طيب يعني لما تيجي تلبس الحذاء تلبس بإيه باليمين والثياب تلبس باليمين وكله بحسابه يا معلم كله بحسابه يعني هتاخد أجر هتاخد حسنات ما تتاجر مع ربنا تاجر مع الله تلبس البس بيمينك خد بيمينك اد بيمينك اهتم شوية بالسنة تاجر مع الله سبحانه وتعالى هو انت عايز الملائكة تنزل تقبضك فلوس انت ما عندكش يقين ولا ايه والله العظيم لو قالوا لك على كل حاجة جنيه لا تعملها يعني كل ما تلبس باليمين تدي باليمين تاخد باليمين كل حاجة بجنيه هتعملها طيب الادب رقم 13 ان يدلك يده بعد الاستنجاء بالارض او ان يغسلها بالصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة لحديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في تور أو ركوة، إناء يعني من نحاس، والتاني التور اللي هو إناء من نحاس، والركوة اللي هو إناء من جلد، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض. شوف الجمال بتاع النبي، يعني يكون وكلام من ده. فكان بعد ما يغسل النجاسة بإيده الشمال كان يمسح إيده إيه؟ بالتراب، ويغسل إيديه بالمي، يقوم التراب يزيل الرائحة القبيحة والقبائح التي علقت بيده. طب انت عندك دلوقتي ايه؟ الصابون والحاجات، شامبو كمان، يا دي الهنا اللي احنا فيه، شامبو نايم على جنب. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ده احنا في عز كبير قوي، لا نستطيع ان نوفي الله شكره سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب الله لشديد، إن عذابي لشديد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى سنة هتغسل إيديك وتاخد ثواب، هتغسل إيديك وتاخد أجر، بس أهم حاجة النية، لأن الرسول يقول إنما الأعمال وإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ، يعني بعد ما تطلع وانت بعد ما تخلص قضاء الحاجة تغسل إيديك وانت في نيتك إنك بتنفذ سنة النبي محمد. شفت النظافة والجمال والحلاوة؟ شفت نظامنه؟ طب انت ما معكش صابون بقى، وفي الصحراء أو في الغيط، اخبط إيديك في التراب وادعكها قوي قوي أكنك مرغيها بالصابون، وقوم غسلها بالمي عشان الرائحة القبيحة والخبائث والقذر الذي تعلق بيدك يزول مع التراب والماء. لا، ده من النعم، وحتى يعلم الجميع أن الإسلام دين جميل، إن الله جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة. رقم 14 بقى عشان نخلص الآداب ونبدأ في سنن الفطرة في الدرس القادم: أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال، ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال هذا أثر الناطح. لحديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه قال: كان النبي إذا بال توضأ وينتضح، وفي رواية: رأيت رسول الله بال ثم نضح فرجه، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله. يعني إيه يعني ينضح؟ يعني بعد ما تتبول وتقضي الحاجة وتغسل اديها كمان حفان أو رشة أو رشتين زيادة، عشان لما تلاقي بلل بعد كده ما تشكش إن البلل ده فيه بول، وإنما تبقى عارف إن البلل ده بلل إيه؟ المية الطاهرة. كل هذا لدفع الوسواسة. 15 وأخيرا الأدب 15 والأخير: أن يقدم رجله الإيه؟ وانت داخل الخلاء تدخل بالشمال وتخرج باليمين، وانت داخل المسجد تدخل باليمين وتخرج بالشمال عكس، ولم وانت خارج بعد ما تخرج تقول إيه؟ غفرانك. يبقى وانت داخل تقول بسم الله، وانت داخل تقول ايه؟ بسم الله. والاذان اذن لسه، كان لما يجي النبي يدخل يقول ايه؟ بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طب وانت خارج تقول ايه؟ غفرانك غفرانك غفرانك. وفي دعاء كمان هو اسناده في شيء من الضعف، لكن الامام الشوكاني قال عنه في نيل الاوطار، في نيل الأوطار إسناده صالح، فجميل لو أنت داومت عليه. يعني تقول غفرانك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قل كده معي: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لأن ده نعمة. أنت بتبقى لما بيكون بطنك ملانة أو البول محبوس أو الغائط بتبقى تعبان مخنوق هتنجن ما انتش مركز، ساعة ما بتدخل وربنا ينزل منك البول وينزل منك الغائط بتفضه وتستريح، دي نعمة ولا مش نعمة؟ إنها من أعظم النعم يا أخوانا، والله العظيم من أعظم النعم بعد نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وما يعرفش قدره إلا اللي تعبان بالبول أو الغائط. لو المية اتحبست شوية بيبقى هينجان، لو المية بتحرقه شوية بيبقى هينجان. فدي نعم كبيرة أخوانا. يجوز يتكلم في التليفون في الحمام، يعني هي دقت في وشه يتكلم في التليفون في الحمام؟ آه. لا لا لا لا، يحاول بقدر استطاعته، يعني حاول ان انت، ما احنا قلنا ان هو لا يجوز ان يتحدث وانت قاعد تقضي الحاجه، ما تتكلمش الا للضروره. الله ينور، ولا يسيبه بره. طب افرض انت مثلا هو رن عليك هيقول لك السلام عليكم، هتقول له ايه؟ هيقول له عليكم السلام، هتقول له عليكم السلام. بص وانت قاعد على القعده لا يجوز، لكن لو انت واقف في الحمام، احنا قلنا الحمام دلوقتي بقى له حكم تاني، انا قاصد وانت قاعد على القعده ما تتكلمش الا للضروره او المصلحه الراجحه، لا تتكلم الا للضروره او المصلحه الراجحه وانت جالس على القعده. الله ينور عليك. يبقى نقول يا اخوانا لما نخرج، ها، غفرانك الحمد لله الذي ايه اذهب عني الاذى وعافاني. كل واحد منكم اول مره تدخل دوره الميه تقولها بالنهار وبالليل 24 ساعه، حتى لو دخلت الحمام وانت نايم، لو دخلت الحمام وانت نايم قولها برضه، قولها وانت نايم. ماشي يا اخوانا؟ يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى في دعاء تاني بس سنده اضعف، فاحنا مش هنقوله عشان ما نتقلش على نفسنا، ونبقى خدنا الصحيح وما يقترب من المقبول. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل منا صالح الاعمال، اللهم انفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا، واهد أبناءنا وبناتنا ونساءنا.